مندلي يمناك كي نمضي معا في طريق النور لدرب العزة. يا شاقي طوح مني يا أخي، يا ضياء قلبي ودربي يا أخي، يا أخي، آه يا أخي.